نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم اعصمنا بكتابك وسنة رسولك، وارزقنا فهمهما وتدبرهما وحسن العمل بهما وحسن الدعوة إليهما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، إنما أراد صلى الله عليه وسلم حث أمته على أنهم يتبعون هذا الكتاب الصدق في قوله والصدق في أمره وفي خبره، ليعلموا أن وعده حق وأن وعيده حق، وليجعلوا نصب أعينهم أنما وعده أن وعد الله آت وكل آت قريب، وليعلموا أن أصدق وأن خير الهدي والسمت والاتباع هو هديه صلى الله عليه وسلم في معاشه وحياته، من ملبسه وشربه وأكله ونومه وحديثه وكلامه وعبادته. فمن خرج عن هذا الهدي وأراد أن يقلد أحدا من البشر فقد أخطأ. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقول فضيلة فلان والشيخ فلان والولي فلان والصالح فلان عمل كذا أو قال كذا، إنما تنظرون إلى فعله وهديه صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل ما لم يكن عليه عهد السلف من أعمال وأقوال إنما أحدثه المتأخرون. فاعلموا أن في هذا الحدث شر، وشر الأمور أي من أمور الدين مو من أمور الدنيا، وشر الأمور مما يتقرب به إلى الله ويظن أهله أنه قربى وهو محدث، أي لم يكن عهده بالسلف الأول، لا يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معروفا بين الصحابة، ولم يعمله التابعون. فاعلموا أنه شر لا يتقرب به إلى الله، فإن هذا الدين كمل وتم بإبلاغه صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، لم يخف منه شيئا ولم يغادر منه أمرا، فما آتانا الرسول فيجب اتباعه وطاعته. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان، فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. عن بسر بن عبيد الله عن واثلة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث الذي قبله يا أخي. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي رواية يزيد وشريح قال نافع أراه رفعه قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة بلسانها. وفي رواية يزيد وشريح: تخلل البقرة بلسانها. قال عن نافع ورفعه، يعني يقول إن رافع رفع الحديث، وهو الحديث مرفوع ليس موقوفا على نافع. والحديث إن لم يكن صحيحا فهو حسن، رواه أبو داود والترمذي. هذا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو بن العاص يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبغض البليغ من الرجال. البلاغة إيصال الكلام النافع بأوجز عبارة وأخصرها وأصلحها وأحسنها، وكان صلى الله عليه وسلم أوتي من الفصاحة والبلاغة حدا، كان معجزا فيما يقول، لأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا. فالبلاغة في حد ذاتها ليست مذمومة بل هي مستحسنة، لأن الله عز وجل امتن على عباده بأنهم علمهم حسن البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فامتن على العبد المخلوق بأنه يحسن العبارة ويفصح عن المعاني التي تجول في خاطره. لكن انظروا إلى الحديث واستمعوا إلى التشبيه، ولما جيء بالتشبيه، والتشبيه تشبيه تقبيح فيه قباحة، فدل على أن هذا النوع مذموم لأجل هذا المشبه به، والمشبه به لا بد فيه نكتة تتصل بالمشبه ليجتمع في القباحة. لأنك إذا أردت أن تقبح شيء أو تنفر الناس منه تأتي بالمشبه به في صورة قبيحة، ثم لا بد أن يجتمع المشبه والمشبه به في شيء من هذه الأشياء التي تنفر الناس أو ينفر الناس عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال، الذي فيه بلاغة وحسن العبارة وأداء الكلمة واللعب بالقلوب، إن الله يبغضه. لكن لما علمنا أن بعض الآيات أنه صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان لسحرا، وقد اختلف أهل العلم هل جاء به من باب الذم أو من باب المدح، والصحيح أنه من باب المدح، وامتل الله على عباده بحسن البيان. لكن استمعوا إلى التشبيه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال. الذي الموصول جاء هنا جاء بالعبارة به لصفة هذا البليغ لوصفه، والوصف إذا جاء بالصلة يعني بالذي والذين وهكذا، إنما يراد به أن الصلة لها، أن الموصول له صلة، وهذه الصلة ما يتوصل بها إلا بالموصول. بمعنى لو قلنا في غير هذا الحديث: إن الله يبغض البليغ من الرجال المتخلل بلسانه، لفهم منه أنه ابتدأ به لأجل أنه يلعب بلسانه يمنى ويسرى. لا، ليس كذلك. ولما قال الذي دل على أن هذه الصلة فيها هذه النكتة القبيحة التي جاء بالتشبيه للتنفير من هذا الصنف من الرجال. قال: الذي يتخلل بلسانه الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة بلسانها. باقرة البقرة يوم تأكل علوفها أو تذهب إلى المرعى تلف النبت بلسانها، لا كما تفعل سائر البهائم تقدمه بأسنانها أو بمشافرها. فوصفه صلى الله عليه وسلم بهذا الحيوان لا لأجل أنه يتلاعب باللسان، لا ليس كذلك، وإلا كان لوصفه صلى الله عليه وسلم بحيوانات أطول منه لسانا، لكن أراد أن هذه البقرة تأكل، فإذا أكلت دفت أكلها بلسانها ما قضمته بأسنانها. وهذا البليغ يوم يتكلم قصده من هذه البلاغة أن يأكل بها كما تأكل البقرة بلسانها. عرفنا مقصد التشبيه الآن؟ التشبيه مو أجل أنه يلوك بلسانه، وليس الغرض من تنفير البلاغة والفصاحة في حد ذاتها، إنما المراد به أن هذا البليغ اتخذ هذه الوسيلة للأكل، وسيأتي حديث آخر أفصح من هذا إن شاء الله. عدنا إلى هذا الحديث لبيان هذا المعنى، ونتبين إن شاء الله فيما يلي معناه بأتم. اقرأ ما بعده. عن بسر بن عبيد الله عن واثلة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل عليه شارة حسنة، ما أدري من رأيت رجلا أبهى لعين منه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم كلاما إلا أحب الرجل أن يعلو كلامه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب هذا وحزبه، يلوون بألسنتهم للناس لي البقرة لسانها المرعى أو الراعي، كذلك يلوي الله وجوههم وألسنتهم في النار. هذا الحديث رواه الطبراني وحسنه بعض الأئمة من المتقدمين والمتأخرين. يقول واثل بن الأسقع وهو من أهل الصفة، يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل عليه شارة حسنة، عليه شارة حسنة أي هيئة حسنة من اللباس أو السمت أو ما إلى ذلك، والمعني به والله أعلم أنه اللباس، ولا تكون الشارة الحسنة إلا في أمراء القوم وعرفاؤهم وكبراؤهم، فقال عليه شارة حسنة دل على أنه عظيم عند قومه. يقول: ما أدري من رأيت رجلا أبهى لعيني منه. هذه من دقة تعبير الصحابة، ولذا كان العي من الإيمان والفصاحة من علامات النفاق. العي بمعنى ليس بمعنى عدم القدرة على الكلام، لكنه لا يستطيع أن يبين بأفصح مما يقول، لأنه يخشى المؤمن أن يتجاوز ويفرط فيلجأ إلى الكذب أو المبالغة، فتجد كلامه مختصر حد ما يقول. وأما الذي لا يهمه ما يقول ولا يختم كلامه بخطام الإيمان، فيأتي بكلام فيه المبالغة وفيه الكذب وفيه الإفراط وفيه التفريط. فهذا الصحابي يوم قال: ما أدري من رأيت من أبهى منه، ما قال ما رأيت أحدا أبهى منه، لأنه قد يكون كذب، لعله رأى وينسى. فمن دقة التعبير قال: ما أدري هل رأيت أحد أبهى إشارة منه في حسن الهيئة، أو أن هذا أول من لقيت في بهائي وحسن شارته. يقول رضي الله عنه واثلة بن الأسقع: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل هنا من أفعال الشروع كطفق وشرع وبدأ، فقال فجعل أي أنشأ وشرع وبدأ يقول: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم كلاما إلا أحب الرجل أن يعلو كلامه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا تكلم الرسول كلام قام الرجل يتفاصح زيادة على ما قاله صلى الله عليه وسلم لجلسائه، قصدا منه أن يبين أنه يأتي بأحسن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمنا المعنى؟ اسمعوا مرة ثانية. قال: فجعل الرجل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم كلاما إلا أحب الرجل أن يعلو كلامه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام صرفه الله عز وجل. إما أنه أسقط في يده فعجز أن يأتي بكلام خير من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلم أن القلوب انصرفت عنه، وقلوب العباد إذا أنكرت على رجل وانصرفت عنه فإنه تؤثر فيه تأثير عجيب. فلذا الإنسان يحذر، المؤمن يحذر أن يسيء لعباد الله، فإنهم إذا رأوه وأنكروه بقلوبهم ولعنوه فإنه لا يستطيع أن يمضي في حياته عيشا سعيدا. لا بد أن يسقطوه ويؤذوه بقلوبهم، مو بألسنتهم ولا بأعينهم. فقال الرجل قام من مجلسه، قال: ثم قام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب هذا وضربه. وضربه أي نوعه، أي هذا النوع. وكلمة ضربه ونوعه لأجل أن يفهم السامع أن بغض الله لهذا الرجل لا لأنه زيد بن فلان، لا، إنما لأجل ما أتى به من تفاصح إعلاء لنفسه واستكبارا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الله لا يحب هذا وضربه. وبعض وإلا جاءت آثار وآيات تبين أن الله عز وجل أنزل عقابه بأمم وأفراد، ثم بين السبب: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. قل استهزئوا، جاءت آيات فبينت السبب. إذا بين السبب علم أن تلك العقوبة ليست خاصة بمن نزلت عليه، إنما كل من أتى بمثل ذاك السبب فإن العقوبة تمحقه وتنزل عليه، وليست خاصة بمثل هذا. واضح هذا؟ هنا ما ذكر السبب، فلما لم يذكر السبب قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب مثل هذا وضربه. إن الله لا يحب مثل هذا وضربه ونوعه ممن يأتي بمثل هذا الكلام يتفاصح به استكبارا وعنادا ومحادا لله ورسوله، يلوي بألسنتهم للناس، لي البقرة لسانها بالرعي، يلوي بألسنتهم للناس. كلمة للناس مهمة جدا في هذه اللفظة، قال: يلوي بألسنتهم، واللي باللسان هو التفاصح وإظهار ما عنده من حسن عبارة وإشارة وغير ذلك. وكلمة للناس أي ليست لله ولا لرفعة هذا الدين، وإنما هو للتقرب منزلة عند الناس. ولذا قال: إن الله لا يحب مثل هذا وضربه، يلوون بألسنتهم للناس لا لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لي البقرة، يلون ألسنتهم لي البقرة، لي البقرة لسانها بالرعي، كذلك يلوي الله وجوههم ألسنتهم في النار. إذا سأل سائل قال: قلنا فيما سبق في الحديث أن التشبيه في الأول إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يلوي الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها، إنما القصد أنه يظهر البلاغة والفصاحة لأجل المأكل. وأين المأكل في هذا الحديث؟ عرفنا وجه السؤال، قلنا التشبيه هو التشبيه، والبقرة لما شبه صلى الله عليه وسلم هذا الذي يلوي بلسانه لي البقرة، أراد أن يتآكل به. والتآكل ليس بالضرورة أن الإنسان إذا أراد شيئا من حطام الدنيا إنما هو الأكل فقط، يعبر بالأكل أحيانا ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقال أنا ما أكل مال اليتيم، إنما أبني به بيتا. ويقال إن الله عز وجل إنما عبر بالأكل لأن أكثر حاجات الناس في هذا المال هو الطعام، وإلا غيره يدخل فيه. لما قال صلى الله عليه وسلم تخلل البقرة بلسانها، قلنا القصد منه الأكل. فإذا كان القصد الأول هو الأكل، فهناك قصود أخر، هناك مرام أخر غير الأكل، وهو السمعة وطلب الشرف وطلب حسن المنزلة وإرادة التصدر في الناس والشهرة بينهم. كل هذه مقاصد يقصدها البليغ الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. فلما شبهه صلى الله عليه وسلم بالأكل دل على أنه هو المقصود الأول، وإلا هناك مقاصد أخر كثيرة يتكلم فيها البليغ وقصده شيء من حطام الدنيا، السمعة وحسن المنزلة والبقاء في قلوب الناس وطلب السؤدد وحسن المنزلة وما إلى ذلك من مقاصد. فخلص ثم بين صلى الله عليه وسلم عقوبة أمثال هؤلاء الناس من الناس، قال كذلك يلوي الله وجوههم وألسنتهم بالنار، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نعم، فأيما خطيب وأيما إنسان تكلم بعد مقالة حق وأراد إبطالها فاستعمل فصيح العبارة فإنه يلحقه هذا الوعيد، وأيما إنسان أنشأ كلاما ولم يكن عقيب كلام آخر وأراد به منزلة الناس أو أراد به تغطية شيء من حقائق الدين وإظهار الباطل، فإن هذا الوعيد وأشد منه يلحقه والعياذ بالله، لأنه فيه صد عن سبيل الله. نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام لأسبيبه قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هذا في سنن أبي داود، وهو حديث حسن إن لم يكن صحيح، صححه بعضهم وحسنه بعضهم. يقول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. من تعلم صرف الكلام، تصريف القول وتصريف الكلام يعني تغييره من حال إلى حال، ولقد صرفنا لهم القول لعلهم يذكرون. اسمعوا إلى قوله سبحانه بل كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. وقوله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح. صرفا ولا نصرا وتصريف الرياح، تصريف الرياح إقبالها مرة شمالا ومرة من جنوب ومرة تأتي دبورا ومرة تأتي كذا، هذه ما جاءت عفوا. ولا تظن أن المناخ وتقلبات الجو هو الذي جعل ذلك، لا، الله عز وجل يرسلها تارة كذا ويرسلها هي مأمورة. لا تظن جاءت عفوا. وما نسمعه من آلات الإيصالات من كثرة الترداد، تغير المناخ وتقارب كذا وحصول كذا، إنما هو خطأ منهم، إلا كانوا يقولون أن الله عز وجل هو الذي صرف كذا وهو الذي كذا، تعقيد يعني تعبيد قلوب العباد لله عز وجل، وبيان أنه المتفرد بتصريف هذا الكون، إلا ما جاءت عبث. وإن كانت هناك أسباب فإن الله هو الذي خلق الأسباب. فلما عرفنا أن تصريف الرياح وتصريف الكلام وتصريف القول إبداؤه وإعادته، يأتي بالكلمة ويشتق منها عدة ألفاظ: الملك والملك والملكوت، فيأتي بهذه العبارات، وتأتي قصة موسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، أسلك يدك في جيبك، أدخل يدك في جيبك، كل هذه من تصريف القول. فقال: الذي يتعلم تصريف الكلام يأتي بالعبارة في عدة مواضع لاختلاف عدة معاني. تعلم أي تكلف التعليم، تجشم أن يتعلم، ما جاءت هكذا، لم تكن موهبة. من تعلم تصريف الكلام يأتي في المجلس وحده فيخطب فيتعلم الخطابة ويتوهم أنه أمام ناس فيعيد ويكرر حتى يحسن لقاء الناس ويعرف أين تقف المواقف، ثم يقرأ كتب الأدبيات وما يكتبه بعض أهل القصص وغيرهم مما فيه خيالات وإبداعات، ثم يقف في الناس فيأتي بتصوير الحادثة أو المسألة فيها المبالغة وفيها الكذب وفيها الافتراءات وفيها الباطل، والناس تحب هذه التمويهات. عادة الناس إذا استمعوا إلى كلام يحبون أن يسمعوا ما لا تكليف فيه، ويحبون أن يسمعوا مجرد سرد الخبر لأنه ما فيه كد ذهني، ليست مسألة رياضيات حساب جمع وطرح، وليست مسائل كيف حلت النقمة بالأسباب المذكورة واستنتاج هذه الأسباب. فلما لم يكن فيه تكليف يحب الناس أهل البطالة من النساء والصبيان وعاطل العقول أن يسمعوا مثل هذا الكلام. ونعوذ بالله إذا كان شأن الخطيب، لا تظن خطيب الجمعة، لا، كل من تصدى في مجلس وأراد أن يتكلم والقصد منه أن يطلب هذه السمعة أو يشار إليه أو منزلة أو يحظى عند قلوب السامعين أو عند من أمره بالكلام أو يتزلف لفلان أو غير فلان. فمن تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس، السبي هو الأسر، لكن سبي القلوب معناه فتنتها، وفي الغالب السبي لا يستعمل إلا في حق النساء، وإلا في الرجال يقال له الأسر. والسبي والسبايا في الغالب للنساء، ولا يقال سبى قلبه إلا من امرأة. فلما كان تزيين القول وتصريفه بحسن العبارة وفيه من الخيالات والكذب ما يتسلى به الناس لإمضاء الوقت، قال إن هذا الرجل الذي يتعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب العباد، ليسبي به قلوب الرجال، واستعمل السبي لأنه أخذ على قفلة وبقهر وقوة، فيتذلل القلب ويخضع فينقاد له. ولذا تجد هذا الذي يقوم بالكلام بين الناس في مثل هذا وقصده، والله أعلم بمقاصد الناس، إنما صرفهم ليتوجهوا إليه أو صرفهم عن أمر حق فيشبهه بباطل أو يلبسه بباطل ويكون صدا عن سبيل الله. قال ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فما